طب والمتوسط ما يطولش؟ طب المتوسط طال شويه والصغير ما يطولش حاجه. يقوم يعمل ايه؟ طب الطويل او العالي قدر ياكل وبعدين خلص دايره متناوله تفضل القمه الشجريه، يقوم ينزل للجميع بقى. طب لما ينزل للجميع الاكل يجي ازاي؟ اما لك ساعه ما ينزل للجميع العصايه تفصل الورقه عن امها بس، انما ما توزعهاش على الجنب. الريح يعمل ايه؟ يروح نطيرها. طيب يقولك الكبير ياكل الصغير والمتوسط، اما قال لك شوف بقى الحكمه الالهيه الرزق جاي ازاي. قال لك الكبير ياكل هياكل اللي قدامه، لكن الريح هيودي تحت منه ريح، ما يقدرش يعمل كده عشان ياكل اللي تحته ويجي الصغير ياكل من الايه؟ ياكل من اللي تحته. شغلانه. قال لك ليه كده؟ قال لك دي عمليه عشان البهائم فيها خصلتين، خصله محموده وخصله مذمومه. انما هي مش مذمومه لان هو خلقتها كده. الخصلة الممدوحة أن الحيوان يأكل على قدر حاجته، فإذا ما أخذ حاجته وتحاول أنت أنك تخليه يأكل حاجة مش ممكن. عود برسيم واحد يتجربه ما فيش فايدة، هو كله. إنما الإنسان يشبع كده يقوم يغسل إيده ويسلك سنانه وبعدين يقول له أنت نسيت الكنافة، يرجع له يقول له أنت نسيت البطيخ، يرجع له. الله، بعد ما كان انبسط. لكن الحيوان بياكلها بالغريزه وانت بتاكلها بالعقل كده شح. طب المره ربنا بيذم الحيوان يقول ايه؟ والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام. يا ريتنا بناكل كما تاكل الانعام. طب المره ربنا بيذمهم ليه؟ قال لك لا، الانعام دي فيها حسن وما ياخدش زايد عن حاجته، انما ما ياخدش اللي فاضل منه يديها لواحد جعان واقف من الريح. بس اذ ياكلون كما تاكل الانعام، لهم بطونهم بس ما يتعدوش صحيح، انما ما يدوش الغير. الانسان لا، يبقى بابا يقول قلبه يضحك يودي ده ياكل وده ياكل وده ياكل. ادي ادي النعيه عليهم في انهم ياكلون ولا يسالون عن مين. بينما الانسان هو يسال، يبقى ادي فيه ميزه وده فيه ايه؟ عشان تعرف ان ربنا وزع اسباب الفضل حتى على الحيوانات والانسان، شويه هنا وشويه هنا عشان ما فيش حاجه تبقى احسن من ايه؟ من حاجه. واهش بها على ايه؟ واهش بها على غنمي. وبعد ذلك قلنا انه اطال الهيه وعصايا توكأوا عليها واهش بها على غنمي، مش مسؤول عنه ده كله، انما بيبدو يطول انسه بمين؟ بخطاب الله. فلما لقاها زادت اجمل، وقلنا قال وليا فيها مقارب ايه؟ ما قالش مقرب اخر، مقارب حاجات كتير. كان بعض العلماء قال ده هو كان منتظر ان ربنا يقول له ما هي المقارب عشان يطول المحبب بقى، ما قالوش ربنا، لان ربنا حينقله شيء اهم من الحكايه دي. دي مهمتها معاك العصايه، دي مهمتها معاك، انما انا عايز اقول لك على مهمه العصايه وياي. طب قال له وليا فيها مآرب أخرى. العلماء جزاهم الله عنا خير حبوا يشوفوا المآرب الأخرى اللي ما قالش عنها موسى دي. هو قال أتوكأ صح، أهش صح، مآرب ما قالهاش. فقال لك وليه هنستنى موسى ليه؟ قال لك ما نجول كده مع الرعيان نشوف الراعي بيعمل ايه. قال لك بصوا لقوا الراعي، فيه راعي بدائي غلبان ما عنده يدوب شويه الخنم اللي بيرعاهم، واخد لقمتين يبقى ياكلهم لما يجوع، اسمه الزاد بتاعه، واخد بتاعه كده فيها شويه ميه يبقى يشرب، يقوم يحط العصايه كده على كتفه ويعلق الزاد ويعلق المشربيه بتاعته. ادي الراعي اللي على قده. في راعي بقى رد ناصح يقول لك الغنم وهي بتاكل انا اشوف الشغله ثانيه. طب تعمل ايه يا سيدي؟ قال فيها من الصحراء واسطار، الاقي غزال ماشي، الاقي طير، الاقي مش عارف ايه. قال طيب نعمل عده ايه؟ القوس. طيب القوس عايز ايه؟ عايز النبل. تبقى القوس ادي، النبل عايز جراب عشان نحط فيه النبل البتاع السهم اللي بنطلعه ده على النبل. طب قول اصطاده، عايز مخله نحطه فيه، يبقى عايز كم حاجه ايه؟ قوس والنبل والمخلة. يوم ايه بدل ما بيشيل العصا كده ويشيل عليهم دكب كده يروح جايبها بالعرض كده من ايه على كتافه ومسكها وحاطط ده هنا وده هنا وده هنا والتوب بتاعه. الله، اهدي برضو ايه؟ من ضمن المآرب. كويس قوي. قال لك طيب الدنيا حر، الشمس ما فيش ولا قاش حتى ظل يقعد فيه، المواشي عماله ترعى العزله في الارض والنجيل والمش عارف الحشيش، ولا فيش حته يضلل فيها والدنيا شمس، او يعمل ايه؟ يقوم يقول له يجيب التوب بتاعه. شوف التوب ده طوله كام؟ طوله حسب طوله، افرض انه 120 سنتي، يقوم يقيس كده مثلا ايه 60 سنتي منه، يسيب 60 ويجي يجيب حجر يحطه هنا وحجر يحطه هنا على 60 يعني، ويخلي الباقي كده ويعمل العصايه ايه؟ بقى زي الخيمه، ويقعد تحت الايه؟ تحت الطين. ادي برضو مقعد من المقارب. ايه؟ اما انك طيب هو رايح البير يجيب ميه مثلا، ما رايح البير يجيب ميه، البير مرار الميه تنسحب منه كتير او ما يجيلوش مدد من مسارب الارض فسلكه ينابيع في الارض، يبقى غائر. قل ارايتم ان اصبح ايه؟ غورا فمن ياتيكم بماء معي. لما يلاقيه غائر يلاقي الحبل اللي مربوط به الدلو علشان نشد الدلو كده ونطلعه، ما طلش مين؟ ما طلش المية. يوم يعمل ايه؟ يروح جايب العصايه بتاعته ورابطها في الايه؟ في الحبل، ويطول بها الايه؟ مقارب ولا مش مقارب؟ ودي اللي عرفناها، وحاجات ايه؟ وحاجات تانية ايه؟ كتير، ولي فيها مقارب ايه؟ اخرى. سمع الله من موسى قصة العصا معه، فقال استمع انت الى قصة العصا معك ايضا، لكن بموضوع مني. قال القها يا موسى، ارمها في الارض. فالقاها موسى فاذا هي، شوف النقلة منقولة من مرحلة كم، من كم مرحلة. كان من الممكن لإثبات المعجزة أن تنتقل العصا وهي قطعة خشب جافة كانت فرع شجر ولا أي حاجة، إلى أنها تخضر وتبقى شجرة وتبقى معجزة برضو، ولا مش معجزة؟ لا، ده نقلها نقلة ثانية إلى مرتبة حيوانية، يعني أزيد من النباتية شوية. قال لك لأنها لما تبقى شجرة برضو هتستقر، إنما حيوانية حت إيه؟ هتتحرك وتجري. وهو عايزها تتحرك وتجري لان معركتها هتبقى لسه قدام، معركتها في السماء، معركتها في الحركه. قال له القها يا موسى، فالقاها فاذا هي كلمه اذا دي اذا فجائيه، خرجت فاذا الاسد بالباب، يعني مفاجاه. ودي مش مفاجاه كونها تنقلب عصا وهي جافه ويابسه وبعدين تتنقل وتبقى حيه، وحيه تسعى مش حيه ميته حتى. قال لك دي مفاجأة ولا مش مفاجأة؟ طبعا لما موسى يشوف كده يعني اتخذ ولا ما يتخذش؟ اتخذ، يبقى هيوجس نفسه خيفة ويخاف منها. قال له ما تخافش منها، امسكها بإيدك كده ولا يجرى أي حاجة، وبعدين بمجرد ما تمسكها هنوعدها سرت الأولى وتلاقيها عصاية في إيدك. قال له ويعملوا الحكاية دي ليه؟ قال لك لأن العصا مهمة مع رسالة موسى، لأن معجزة موسى هتبقى في مين؟ في العصا. مع فرعون يضرب البحر كده فينفلق كل فرق كالطود الايه؟ المية بقت جبال، المية السائلة بقت ايه؟ جبل. وهيبقى لها معجزة مع بني اسرائيل في الاسباط، ضرب الحجر طلعت مية، على بقى يضرب المية تطلع حجر ويضرب الحجر يطلع مية، مين اللي يعمل دي؟ الله. اذا المسألة ايه بقى؟ مسألة لها مهمة وياه ولا مش مهمة؟ لها مهمة ايه معه. قال له القها يا موسى، قال القها يا موسى، فالقاها فاذا هي، يفاجأ موسى بانها حية ايه؟ تسعى. هنا بقى القرآن حينما عالج هذه اللقطة مرة بقول كأنها ثعبان، مش كده في آية تانية، ومرة يقول كأنها ايه؟ جان. واحد يقول لك هي حية ولا ثعبان ولا جان، ارسلنا على بر. ربنا قال مرة حية ومرة ثعبان ومرة جان. اما قال لك هي حصاة تجمع في كل هذه الخصائص، من ناحية قتلتها المميتة حية، ومن ناحية ضخامتها ثعبان، ومن ناحية خفة حركتها جان. الله، يبقى جمع الايه؟ فلقطة جابت انها ثعبان، ولقطة تانية جابت انها ايه؟ حية، ولقطة جابت انها ايه؟ والمجموع كله ايه؟ والمجموع كله وارد. فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها